مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عمرو الزاني رحمه الله تعالى: سورة النحل. قرأ حمزة والكسائي: وعما يشركون في الموضعين بالتاء والباقون بالياء. أبو بكر: ننبت لكم بالنون والباقون بالياء. ابن عامر: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالرفع في الأربعة. وحفص: برفع والنجوم مسخرات فقط. والباقون بالنصب والتاء من مسخرات مكسورة. والتاء من مسخرات مكسورة. عاقل: والذين يدعون بالياء والباقون بالتاء. البزي: بخلاف عنه وإن الشركاء الذين من غيرهم والباقون بالهمس. طبعا هذا ذكره يعني هذا انفراده يعني هذا من الانفرادات، ولهذا رده ابن الجزري في النشر كذلك قبله الشاطبي. يعني هو البزي مثل بقية العشرة في هذا. نعم. عاقل: والذين يدعون بالياء والباقون بالتاء. البزي: بخلاف عنه وإن الشركاء الذين من غير همس والباقون بالهمس. نافع: تشاركوا بدينهم بكسر النون والباقون بفتحها. حمزة: الذين يتوفيهم الملائكة في الموضعين بالياء والباقون بالتاء. حمزة: إلا أن يأتيهم الملائكة بالياء والباقون بالتاء. الكوفيون: فإن الله لا يهدي من بفتح الياء وكسر الدال والباقون بضم الياء وفتح الدال، ولا خلاف في يضل أن الياء مضمومة للكل. ابن عامر والكسائي: فيكون هنا وفي ياسين بالنصب والباقون بالرفع. حفص: نوحي إليهم بالنون وكسر الحاء والباقون بالياء وفتح الحاء. وحمزة والكسائي: يميلانها على أصلهما. حمزة والكسائي: أول تروا إلى ما بالتاء والباقون بالياء. أبو عمرو: تتفيأ ظلاله بالتاء والباقون. تتفيأ ظلاله ما تختلف الياء ولا التاء رفع. نعم. بالتاء والباقون بالياء. نافع: مفرقون بكسر الراء والباقون بفتحها. نافع وابن عامر وابو بكر: نسقيكم هنا وفي المؤمنين بفتح النون والباقون بضمها. ابن عامر وابو بكر: يعرشون بضم الراء والباقون بكسرها. ابو بكر: تجحدون بالتاء والباقون بالياء. حمزه: من بطون امهاتكم بكسر الهمزه والميم في الوصل. والكسائي: يكسر الهمزه في الوصل ويفتح الميم. والباقون: يضمون الهمزه ويفتحون الميم في الحالين. ابن عامر وحمزه: الم تروا الى الطير بالتاء والباقون بالياء. الكوفيون وابن عامر: اليوم ضعنكم بإسكان العين والباقون بفتحها. ابن كثير وعاصم: ولنجزين الذين صبروا بالنون. وكذلك قال النقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان، وهو عندي وهم لأن الأخفش ذكر ذلك في كتابه عنه بالياء والباقون بالياء. ابن كثير: روح القدس مخففا والباقون مثقلا. حمزة والكسائي: يلحدون هنا بفتح الياء والحاء والباقون بضم الياء وكسر الحاء. ابن عامر: من بعد ما فتنوا بفتح الفاء والتاء والباقون بضم الفاء وكسر التاء. ابن كثير: في ضيق هنا وفي النمل بكسر الضاد والباقون بفتحها، ليس فيها من الياءات شيء. سورة الإسراء. قرأ أبو عمرو: ألا يتخذوا من دوني بالياء والباقون بالتاء. أبو بكر وابن عامر وحمزة: ليسوء وجوهكم بالياء ونصب الهمزة على التوحيد. والكسائي: بالنون ونصب الهمزة على الجمع والباقون بالياء وهمزة مضمومة بين هروين على الجمع. حمزة والكسائي: ويبشر المؤمنين بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخففة. والباقون بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مشددا. ابن عامر: يلقاه منشورا مشددا والياء مضمومة والباقون مخففا والياء مفتوحة. حمزة والكسائي: إما يبلغان عندك بكسر النون وألف قبلها والباقون بفتحها من غير ألف، ولا خلاف في تشديد النون. نافع وحفص: أف هنا وفي الأنبياء وفي الأحقاف بالتنوين وكسر الفاء. وابن كثير وابن عامر بفتح الفاء من غير تنوين والباقون بكسر الفاء من غير تنوين. ابن كثير: كان خطاء بكسر الخاء وفتح الطاء مع المد. وابن ذكوان: بفتح الخاء والطاء من غير مد والباقون بكسر الخاء. يعني خطا هذا ابن ذكوان. طيب، والباقون بكسر الخاء. نعم. والباقون بكسر الخاء واسكان الطاء. حمزه والكسائي: فلا تسرف بالتاء والباقون بالهمزه. يعني خطا. نعم. حفص وحمزة والكسائي: بالقسطاس هنا وفي الشعراء بكسر القاف والباقون بضمها. الكوفيون وابن عامر كحمزة والكسائي: فلا تسرف. نعم. أيضا نعم. والباقون بالياء. نعم. طيب، الكوفيون وابن عامر كان سيئه بضم الهمزة والهاء على التذكير والباقون بفتحهما مع التنوين على التأنيث. حمزة والكسائي: ليذكر هنا وفي الفرقان بإسكان الذال وضم الكاف المخففة والباقون بفتحهما مشددا. ابن كثير وحفص كما يقولون بالياء والباقون بالتاء. حمزة والكسائي عما تقولون بالتاء والباقون بالياء، الحرميان وابن عامر وابو بكر يسبح له بالياء والباقون بالتاء، الاستفهامان أئذا وأئنا في الموضعين مذكوران في الوعد، حمزة زبور زبورا بضم الزاي والباقون بفتحها، حفص ورجليك بكسر الجيم والباقون بإسكانها، ابن كثير وأبو عمد أن نقصف أو نرسل أن نعيدكم فنرسل فنغرقكم بالنون في الخمسة والباقون بالياء، أبو بكر وحمزة والكسائي أعمى في الحرفين بالإمالة وأبو عمد بالإمالة في الأول فقط ورش بين على أصله والباقون بالفتح، ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي خلافك إلا بفتح الخاء وفتح اللام وألف بعدها والباقون بفتح الخاء وإسكان اللام، ابن ذكرنا وناء بجانبه هنا وفي فصلة يجعل الهمزة بعد الألف والباقون يجعلون الهمزة قبل الألف، وأمال الكسائي وخلف فتحة النون والهمزتين في السورتين، وأمال خلاب فتحة الهمزة فيهما فقط، وقد روي عن أبي شعيب مثل ذلك، وأمال أبو بكر فتحة الهمز هنا وأخلف فتحها هناك، والباقون بفتحهما وورش على أصله في ذوات الياء، الكوفيون حتى تفجر لنا بفتح التاء وضم الجيم مخففا، والباقون بضم التاء وكسر الجيم مشددا، ولا خلاف في الثاني، نافع عاصم وابن عامر كسفا بفتح السين والباقون بإسكانها، ابن كثير وابن عامر قال سبحان ربي بالألف والباقون قل بغير ألف، الكسائي لقد علمت بضم التاء والباقون بفتحها، ووقف حمزة والكسائي على أي ما على أي دون ما، ووقف الباقون على ما، وفيها ياء واحدة وهي رحمة ربي، إذن فتحها نافع وأبو عمرو، وفيها محذوفتان لئن أخرتني إلى، أثبتها في الحالين ابن كثير، وأثبتها في الوصل نافع وأبو عمرو، فهو المهتدي أثبتها في الوصل نافع وأبو عمرو. سورة الكهف، قرأ حفص عوجا يسكت على الألف سكتة لطيفة من غير قطع ولا تنوين، ثم يقول قيما، وكذلك كان يسكت مع مراد الوصل على الألف في ياسين في قوله عز وجل من مرقدنا ثم يقول هذا، وكذلك كان يسكت على النون في القيامة في قوله من ثم يقول راق، وكذلك كان يسكت على اللام في المصففين في قوله بل ثم يقول رانا، وهذا كله ليس يعني استفسام، السكت لابد له من رواية، ليس يعني من قبيل نفسه، لا بل هذا رواية نقله بالإسناد. نعم، والباقون يصلون ذلك كله من غير سكت ويضغمون النون واللام في الراء، أبو بكر من لدنه بإسكان الدال وإشمامها شيئا من الضم ويكسر النون والهاء ويصل الهاء بياء، والباقون بضم الدال وإسكان النون وضم الهاء، وابن كثير على أصله يصلها بواو، حمزة والكسائي ويبشر المؤمنين بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخففا، والباقون بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مشددا، نافع وابن عامر مرفقا بفتح الميم وكسر الفاء، والباقون بكسر الميم وفتح الفاء، ابن عامر تزور عن كهفهم بإسكان الزاي وتشديد الراء، والكوفيون بفتح الزاي مخففة وألف بعدها، والباقون يشددون الزاي ويثبتون الألف، الحرميان ولم نئت منهم بتشديد اللام، والباقون بتخفيفها، ابن عامر والكسائي رعبا متقلا، والباقون مخففا، أبو عمرو وأبو بكر وحمزة بوقكم بإسكان الراء والباقون بكسرها، ابن عامر ولا تشرك في حكمه بالتاء وجزم الكاف والباقون بالياء ورفع الكاف، ابن عامر بالغدوة بالواو وضم الغين والباقون بالألف وفتح الغين، حمزة والكسائي 300 سنين بغير تنوين والباقون بالتنوين، يعني إضافة 100 إلى سنين هذا معنى. نعم، عاصم وكان له ثمر وأحيط بثمره بفتح التاء والميم فيهما، وأبو عمرو بضم التاء وإسكان الميم والباقون بضمهما، الحرميان وابن عامر خيرا منهما بالميم على التثنية والباقون بغير ميم على الترخيص، ابن عامر لكنه والله بإثبات الألف في الوصل والباقون بحذفها فيه وإثباتها في الوقف إجماع، حمزة والكسائي ولم يكن له فئة بالياء والباقون بالتاء، حمزة والكسائي هنالك الولاية بكسر الواو والباقون بفتحها، أبو عمرو والكسائي لله الحق بالرفع والباقون بالجر، عاصم وحمزة وخير عقبا بإسكان القاف والباقون بضمها، حمزة والكسائي تذروه الريح بالتوحيد والباقون بالجمع، الكوفيون ونافع ويوما نسير الجبال بالنون وكسر الياء ونصب الجبال والباقون بالتاء وفتح الياء ورفع اللام من الجبال، سير الجبال. حمزة ويوم نقول بالنون والباقون بالياء، الكوفيون قبلا بضمتين والباقون بكسر القاف وفتح الباء، أبو بكر لمهلكهم وفي النمل مهلك أهله بفتح الميم واللام، وحفص بفتح الميم وكسر اللام والباقون بضم الميم وفتح اللام، حفص وما أنسانيه إلا وفي الفتح عليه الله بضم الهاء فيهما في الوصل والباقون بكسر الهاء فيهما، أبو عمرو مما علمت رشدا بفتح الضاء والشين والباقون بضم الراء وإسكان الشين، نافع وابن عامر فلا تسألني بفتح اللام وتشديد النون والباقون بإسكان اللام وتخفيف النون، حمزة والكسائي ليغرق بالياء مفتوحة وفتح الراء أهلها برفع اللام والباقون بالتاء مضمومة وكسر الراء ونصب اللام، الكوفيون وابن عامر نفس زكية بتشديد الياء من غير بألف والباقون بالألف وتخفيف الياء. نافع وأبو بكر وابن ذكوان نكورا في الموضعين هنا وفي الطلاق بضم الكاف والباقون بإسكانها. نافع من لدني بضم الدال وتخفيف النون وأبو بكر بإسكان الدال وإشمامها الضم وتخفيف النون والباقون بضم الدال وتشديد النون. ابن كثير وأبو عمرو لتخذت عليه بتخفيف التاء وكسر الخاء والباقون بتشديد التاء وفتح الخاء. نافع وأبو عمرو أن يبدلهما هنا وفي التحريم أن يبدله وفي نون والقلم أن يبدلنا خيرا في الثلاثة مشددا والباقون مخففا. ابن عامر الرحمة بضم الحاء والباقون بإسكانها. الكوفيون وابن عامر فأتبع ثم أتبع ثم أتبع في الثلاثة المواضع بقطع الألف مخففة التاء والباقون بوصل الألف مشددة التاء. ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي في عين حامية بألف من غير همز والباقون بغير ألف مع الهمز. حفص وحمزة والكسائي فله جزاء الحسنى بالتنوين ونصبه والباقون بالرفع من غير تنوين. ابن كثير وأبو عمرو وحفص بين السدين بفتح السين والباقون بضمها. حمزة والكسائي يفقهون قولا بضم الياء وكسر القاف والباقون بفتحهما. عاصم إن يأجوج ومأجوج هنا وفي الأنبياء بهمزهما والباقون بغير همز. حمزة والكسائي لك خراجا هنا وفي المؤمنين بألف والباقون بغير ألف. نافع وابن عامر وأبو بكر وبينهم سدا بضم السين والباقون بفتحها. ابن كثير ما مكنني بنونين مخففتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة والباقون بنون واحدة مكسورة مشددة. أبو بكر رد من ائتوني بكسر التنوين وهمزة ساكنة بعده من باب المجيء وإذا ابتدأ كسر همزة الوصل وأبدل الهمزة الساكنة بعدها ياء والباقون بقطع الهمزة ومدة بعدها في الحالين وورش على أصله يلقي حركة الهمزة على التنوين قبلها. ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بين الصدفين بضمتين وأبو بكر بضم الصاد وإسكان الدال والباقون بفتحتين. وحمزة وأبو بكر بخلاف عنه قال أتوني بهمزة ساكنة بعد اللام من باب المجيء وإذا ابتدأ كسر همزة الوصل وأبدل الهمزة الساكنة ياء والباقون بقطع الهمزة ومدة بعدها في الحالين. حمزة فمس طاعوا بتشديد الطاء والباقون بتخفيفها. الكوفيون جعله دكاء بالمد والهمز من غير تنوين والباقون بالتنوين من غير همز. حمزة والكسائي قبل أن ينفذ كلمات بالياء والباقون بالتاء. ياءاتها تسع ربي أعلم بربي أحدا ربي أن يؤتيني بربي أحدا فتحها الأربعة الحرميان وأبو عمرو معي صبرا في الثلاثة فتحهن حفص. ستجدني إن شاء الله فتحها نافع من دوني أولياء فتحها نافع وأبو عمرو. وفيها من المحذوفات المهتدي أثبتها في الوصل نافع وأبو عمرو أن يهديني أن يؤتيني على أن تعلمني أثبتهن في الحالين ابن كثير وأثبتهن في الوصل نافع وأبو عمرو. إن ترني أنا أقل أثبتها في الحالين ابن كثير وأثبتها في الوصل قالون وأبو عمرو. ما كنا نبغي أثبتها في الحالين ابن كثير وأثبتها في الوصل نافع وأبو عمرو والكسائي. فلا تسألني حذفها في الحالين ابن ذكوان بخلاف عن الأخفش عنه وأثبتها الباقون في الحالين وكذا رسمها. سورة مريم عليه السلام قرأ أبو بكر والكسائي بإمالة فتحة الهاء والياء من كاف ها يا عين صاد وكذا قرأت في رواية أبي شعيب على فارس بن أحمد عن قراءته. وابن كثير وحفص بفتحهما وابن عامر وحمزة بفتح الهاء وإمالة الياء وأبو عمرو بإمالة الهاء وفتح الياء ونافع الهاء والياء بين بين. الحرميان وعاصم يظهرون دال الهجاء عند الذال والباقون يعني الهاء يعني قالوا يعني له بين لكن ورش لا لك بطاها مو بطاها نعم الهاء من طاها نعم. أبو بكر وابن والباقون يدغمونها. أبو بكر وابن عامر زكريا إذ نادى ويا زكريا إنا وشبهه بتحقيق الهمزتين. وحفص وحمزة والكسائي يتركون إعراب زكريا وهمزة والباقون يعربونه ويهمزونه والحرميان وأبو عمرو يسهلون الهمزة الثانية. أبو عمرو والكسائي يرثني ويرث بجزم الثاء فيهما والباقون برفعها فيهما. حمزة إنا نبشرك ولتبشر به بفتح الأول وإسكان الباء وضم الشفق وضم الشين مخففا والباقون بضم الأول وفتح الباء وكسر الشين مشددا. حمزة والكسائي وحفص عتيا وصليا وجثيا جميع ما في هذه السورة بكسر أوله. حمزة والكسائي بكيا بكسر الباء والباقون بضم أول ذلك كله. حمزة والكسائي وقد خلقناك بالنون والألف والباقون بالتاء مضمومة من غير ألف. ورش وعمر وأبو عمر ليهب لك بالياء ليهب لك بالياء يهب إيش الآية؟ يهب لك غلاما زكيا ليهب لك ورش وأبو عمر ليهب لك بالياء وكذلك روى الحلواني عن قالون والباقون بهمزة. شوف الآن يعني على هذا سيكون لقالون الوجهي كذا ولا لا؟ الهمزة لياها بلكي ولياها بلكي صحيح وفقلون. لكن لاحظوا هنا الآن طريق قالون ما هو حلواني ولا أبو نشير؟ ها؟ قالون يا شيخ أبو نشير. مع ذلك شوفوا كيف الآن جاء قال شوف الاختيار لما جاء الاختيار راح انتقل انتقل إلى غير الطريق. ظاهر هذا هذا مئات المواضع في الكتب المبسوطة مئات المواضع بس الآن الحمد لله الشاملة موجودة الآن صح العبارة هذه في غير الطريق نفس مثلا طريق أبي نشير ولا طريق الحلواني عن هشام. شوف شوف كيف الخروج يخرجون عن طريق كثير جدا يصير. وهذا شوف ليس هو طريق التيسير ومع ذلك لا اختاره هو اختيار. هذا قلنا أن ابن الجزري ابن الجزري في الدرة قالوا والسكت أهمل يعني الإدريس عن خربه وصل طريق المطوعي بالسكت. فالمقصود هنا أن الاختيار عندهم واسع. فإذا كان إنسان ظاهري يعني ومسك في شيء وقال لا أنا أمنع من هذا أي ماشي أمنع سمع من واحد اثنين ثلاثة مئة مئتين تمنع في تاريخ الإسلام كم مئات يا شيخ الكتب مئات المصنفين هذا منهج لهم على كل حال. نعم ما يمنع أنت لو تبي تختار اختار فكان أن تخرج بشيء لكن خلاص الخيار عندها يعني خلاص على ما وقف عليه القول. نعم. وكذلك روى الحلواني عن قالون والباقون بهمزة حفص وحمزة وكنت نسيا بفتح النون والباقون بكسرها وكنت نسيا ها؟ طيب ابن كثير وابن عامر وابو عمرو وابو بكر من تحتها بفتح الميم والتاء والباقون بكسرهما حفص تساقط عليك بضم التاء وكسر القاف تساقط عليك احسنت بضم التاء وكسر القاف وتخفيف السين. يقول المعلي الزمت نفسك امرا ليس يلزمها او لو ان حاطا المحققين هذا اللي وضعوا نعم انت لا سم سم انا بجيك اشهد او على طيب الله يحفظك. صار راسي مثل الحجر الاسود ثم مر به قبله استلمه وقبله سلام. طيب وين وقفنا حنا؟ ايه يعني ساقط عليك إيه لو وضعوا المصحف هذا المصحف الحمد لله موجود الان اجمل في مصحف المدينه شيء يا شيخ يعني لا يكاد يكون في تاريخ الاسلام من الجمال ما شاء الله ومنسق ونزل الورد ولا لا؟ نعم ومجاني ها؟ نعم نعم. وحمزة بفتحهما مع التخفيف والباقون بفتحهما مع التشديد عاصم وابن عامر قول الحق بنصب اللام والباقون بفتحها ابن عامر كن فيكون بنصب النون والباقون برفعها ابن عامر يا أبت بفتح التاء والباقون بكسرها الكوفيون مخلصا بفتح اللام والباقون بكسرها ابن كثير وابو عمرو يدخلون الجنة بضم الياء وفتح الخاء والباقون بفتح الياء وضم الخاء ابن ذكوان إذا ما مت بهمزة واحدة مكسورة على الخبر وقال النقاش عن الأخفش عنه بهمزتين والباقون على الاستفهام وهم فيه على ما تقدم من مذاهبهم نافع وعاصم وابن عامر أولا يذكر الإنسان بإسكان الدار وضم الكاف مخففا والباقون بفتحهما مشددين الكسائي ثم ننجي الذين مخففا والباقون مشددا ابن كثير خير مقام بضم الميم والباقون بفتحها قالون وابن ذكوان أثاثا وريا بتشديد الياء من غير همز والباقون بالهمز ووقف حمزة مذكور في بابه حمزة والكسائي يعني اللي هو الإدغام مثل قالون والإبدال وريا. نعم. حمزة والكسائي مالا وولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا أن دعوا للرحمن ولدا أن يتخذ ولدا وفي الزخرف إن كان للرحمن ولد بضم الواو وإسكان اللام في الخمسة والباقون بفتحهما فيهن نافع والكسائي يكاد السماوات هنا وفي الشورى بالياء والباقون بالتاء قل إن كان للرحمن أن دعوا للرحمن ولدا إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. نعم. والباقون بالتاء الحرميان وحفص والكسائي يتفطرن هنا وفي الشورى بالتاء وفتح الطاء مشددة والباقون بالنون ساكنة وكسر الطاء مخففة يا آتها ست من ورائي وكانت امرأتي فتحها ابن كثير اجعل لي آية ولك ربي إنه فتحهما نافع وأبو عمرو وإني أعوذ وإني أخاف فتحهما الحرميان وأبو عمرو آتاني الكتاب سكنها حمزة. سورة طه عليه السلام. قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي طه بطيها بإمام طيه بإمالة فتحة الطاء والهاء الطاء والهاء طيه. وفيها حديث مسلسل عند المحدثين أن قرأها ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم الطاء الطيه. نعم، هذه الوحيدة التي لورش فيها إمالة، لكن في بعض الطرق الطيبة عندنا هناك فيها تقليل، على هذا ما يسل الشيء في القرآن، إمالات مطلقة يكون له تقليل. نعم، لكن الشاطبية لها هنا. نعم، وورش أبو عمرو بإمالة الهاء خاصة والباقون بفتحهما. حمزة لأهلهم كثوا هنا وفي القصص بضم الهاء في الوصف والباقون بكسرها فيه. ابن كثير وأبو عمرو أني أنا ربك بفتح الهمزة والباقون بكسرها. الكوفيون وابن عامر طول هنا وفي النازعات بالتنوين ويكسرونهم هناك للساكنين والباقون بغير التنوين. حمزة وأنا بتشديد النون اخترناك بالنون والألف والباقون بتخفيف النون وبالتاء مضمومة من غير ألف. ابن عامر أخي أشدد به بقطع الألف وفتحها في الحالين وأشرخ في بضم الهمزة والباقون بوصل الألف في الأول ويبتدئونها بالضم وفتح الهمزة وفتح الهمزة في الثاني. الكوفيون مهدا هنا وفي الزخرف بفتح الميم وإسكان الهاء والباقون بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها. ولم يختلفوا في الذي في النبأ عاصم وابن عامر وحمزة مكانا سوى بضم السين والباقون بكسرها. ووقف أبو بكر وحمزة والكسائي على سوى وفي القيامة أن يترك سدى بالإمالة. وورش أبو عمرو على أصلهما بين بين والباقون بالفتح على أصولهم حفص وحمزة والكسائي فيسحتكم بضم الياء وكسر الحاء والباقون بفتحهما. ابن كثير وحفص قالوا إن بإسكان النون والباقون بتشديدها. أبو عمرو هذين بالياء والباقون بالألف. وابن كثير يشدد النون والباقون يخففونها. أبو عمرو فاجمعوا بوصل الألف وفتح الميم والباقون بقطع الألف وكسر الميم. ابن ذكوان تخيل إليه بالتاء والباقون بالياء. ابن ذكوان تلقف ما برفع الفاء والباقون بجزمها. وقد تقدم مذهب البزي في تجديد التاء في البقرة ومذهب حفص في إسكان اللام وتخفيف القاف. حمزة والكسائي كيد سحر بكسر السين وإسكان الحاء والباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء. قنبل وحفص آمنتم له على الخبر والباقون على الاستفهام وتقدم ذلك. قالون بخلاف عنه ومن يأتيه مؤمنا باختلاف كسرة الهاء في الوصل وأبو شعيب بإسكانها فيه والباقون بإشباعها. حمزة لا تخف دركا بجزم الفاء والباقون برفعها وألف قبلها. حمزة والكسائي قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم ما رزقتكم بالتاء مضمومة في الثلاثة والباقون بالنون مفتوحة وألف بعدها. الكسائي فيحل عليكم بضم الحاء ومن يحلل بضم اللام الأولى والباقون بكسر الحاء واللام. ولا خلاف في كسر الحاء في قوله أن يحل وهو الحرف الثالث. نافع عاصم بملكنا بفتح الميم وحمزة والكسائي بضمها والباقون بكسرها. الحرميان وابن عامر وحفص هم منا بضم الحاء. عندنا هذه إيش بملكنا، هذا أول موضع يمر بنا مثلث ها في القراءات السبع الآن أول موضع. نعم، ملكنا ملكنا ملكنا. نعم، الحرميان وابن عامر وحفص هم منا بضم الحاء وكسر الميم مشددة والباقون بفتحهما مع التخفيف. ابن عامر وابو بكر وحمزة والكسائي يبنى أمي بكسر الميم والباقون بفتحها. حمزة والكسائي بما لم تبصروا به بالتاء والباقون بالياء. ابن كثير وابو عمرو لن تخلفه بكسر اللام والباقون بفتحها. ابو عمرو يوم ننفخ في الصور بالنون مفتوحة وضم يوم ننفخ في الصور بالنون مفتوحة وضم الفاء والباقون بالياء مضمومة وفتح الفاء. ابن كثير فلا يخف ظلما بجزم الفاء والباقون برفعها وألف قبلها. نافع وأبو بكر وإنك لا بكسر الهمزة والباقون بفتحها. أبو بكر والكسائي لعلك ترضى بضم التاء والباقون بفتحها. نافع وأبو عمرو وحفص أولم تأتيهم بالتاء والباقون بالياء. حمزة والكسائي يميلان أواخر آية هذه السورة من لدن قوله لتشقى إلى آخرها ومن اهتدى. وأبو عمرو من 11. نعم، وأبو عمرو يميل من ذلك ما كان فيه راء النحو أثرى ومن افترى ولا تعرى وشبهه وما عدا ذلك بين بين. وورش جميع ذلك بين بين والباقون بإخلاص الفتح في جميع ذلك على ما شرحناه في باب الإمالة. ياءاتها 13 ياء. إني آنست إني أنا ربك إنني أنا الله فتحهن الحرميان وأبو عمرو لعلي آتيكم سكنها الكوفيون لذكري إن ويستري أمري على عيني إذ ولا برأسي إن إني فتحهن نافع وأبو عمرو ولي فيها مآرب فتحها ورش وحفص أخي يشدد فتحها ابن كثير وأبو عمرو لنفسي يذهب في ذكر يذهب سكنهما الكوفيون وابن عامر فتسقطان من اللفظ حينئذ للساكنين. لما حشرتني يا أعمى فتحها الحرميان وفيها محذوفة ألا تتبعني أفعصيت أثبتها في الحالين ساكنة ابن كثير وأثبتها ساكنة كذلك في الوصل نافع وأبو عمرو.